قام لله يا أصد مكة وبنيتك بالكعبة طول قام لله يا أصد مكة وبنيتك بالكعبة طول قام لله يا أصد مكة وبنيتك بالكعبة طول كرام لله يا أصيد مكة وبنيتك بالكعبة طول دي مسلفيها تراب السكة أمانة من مؤمن ملغوم دي مسلفيها تراب السكة أمانة من مؤمن ملغوم سالت دموع وطل دعاء سالت دموع وطل دعاء في يوم خشوع إن المنى يا بخت زوار رجعت أيام ده محملة رجعت أيام هنية وتملي تمول عين وإمتى عيني بتشوف منظركم يا مدنيتين فوق الحرمين فوق الحرمين عيني بتشوف منظركم يا مدنيتين فوق الحرمين وطول مطال حجاج تباركوا وشربوا من زمزم بوقين وطول مطال حجاج تباركوا شربوا من زمزم بوئين وبالمدينة نالوا القبول وبالمدينة نالوا القبول بنور نبينا طه الرسول يا بخت زوار بإكرامه علي صلاة رجعت أيام ده محملة رجعت أيام هنية وتملي تمول عين والله ما حول عن حبي أحمد لو قطعني سيوف المني كنز العطية ما أنت بفرش منعم وبسر نور الهاشم. عجل بوصل منعم واجعل نبيك بلسامي، واجعل نبيك بلسامي من كل داء مبهم. إني أحب محمدا والله خير شاهدا، يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. إني أحب محمدا والله خير شاهدا، يا ربي صل على بسر نور المرتضى، وبسر أنوار القضاء، وبسر نور المرتضى، وبسر أسرار القضاء. افتح لنا باب الرضا، افتح لنا باب الرضا، واغفر وسامح ما مضى. وبسر نور أبي الهدى إني أحب محمدا، وبسر نور أبي الهدى إني أحب محمدا، والحب منك فإن مدى ربي فزده مؤيدا. تشوقت روحي لشط الوادي، تشوقت روحي لشط الوادي، فها أنا يا ربي خذ بيدي، فها أنا يا ربي خذ بيدي. جميل.